بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاء. ثم أما بعد، سنحاول في حلقتنا هذه الوصول إلى تعريف للقرآن الكريم، فقد عرف القرآن الكريم علماء القرآن، وعرفه علماء أصول الفقه، فقالوا هو كتاب الله المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، يعني الذي نستطيع أن نصلي به ونعبد الله بتلاوته، المعجز، أي الذي عجزت الإنس والجن بعد التحدي أن تأتي بمثل سورة من سوره. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المتحدى بأقصر سورة منه، الله تبارك وتعالى قد تحدى الإنس والجن وسائر خلقه، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة سواء أكانت قصيرة أو طويلة، فأقصر سورة من سور القرآن مثل الكوثر أو الإخلاص تحدى الله البشرية الإنسانية والجن وسائر الخلق أن يأتوا بمثل تلك السورة في إحكامها، في تفصيلها، في نظمها، في أسلوبها، في بلاغتها، في فصاحتها، فعجزوا. فقالوا إذن في التعريف هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته الذي نصلي به ونعبد الله بتلاوته، المعجز الذي عجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره، المنقول إلينا نقلا متواترا حيث نقلته الآلاف بعد الآلاف منذ نزوله على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وتستمر الملايين بعد الملايين تتلوه وتقرأه وتحفظه وتنقله جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. وقد يزيد بعضهم في التعريف قوله المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. لكن القرآن المجيد قد عرف نفسه بنفسه، وتعريفه أفضل من تعريفات علماء أصول الفقه أو علماء القرآن. يقول القرآن عن نفسه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن هو الحق، وهذا الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الذي يصعب أن يوجد الحق في سواه إن لم يتعذر. ويقول جل شأنه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وتخشع وتقشعر جلودهم له. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فكأن الحق تمثل في هذا الكتاب وحده، فلا تجد الحق خارجه، ولا تستطيع أن تصل إلى الحق من طريق سواه. ويقول تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. فإذن هذا الكتاب هو الحق المنزل على عبد الله محمد على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون الحق الثابت الذي تتمسك البشرية به فتنأى بنفسها عن الباطل وتبتعد بتمسكها به عن الفساد. هذا الحق الذي اشتمل هذا الكتاب الكريم عليه هو الأمر الثابت، وهو الحقيقة المطلقة التي لا يمكن لشيء آخر أو لكتاب آخر أن يشتمل على تلك الحقيقة كما اشتمل هو عليها. فالقرآن المجيد يعرف نفسه بشكل أفضل، ولذلك يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله تبارك وتعالى تكفل بأن يري الناس كثيرا من الأدلة وكثيرا من العلامات التي ستقودهم في النهاية إلى أن يتبينوا ويدركوا أن هذا القرآن هو الحق وهو النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهو الصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهو الكتاب الذي يستحيل تطرق التبديل أو التغيير عليه، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، وهو الهدى، وهو الشفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل هذه الصفات وهي غيظ من فيض لتعريف الناس بالقرآن الكريم. فبالله عليك إذا ما أيقنت وأنت مريض بأن شفاءك في كتاب ما تقرأه وتتبعه، أفلا تسارع إلى ذلك الكتاب لتتخلص من أمراضك الخطيرة وغيرها ولكي تصل إلى الشفاء؟ إذا عرفت أن حيرتك وتيهك وقلقك وانشغالك لا يزيله إلا أن تقرأ كتابا ما، أفلا تسارع إلى قراءة ذلك الكتاب؟ إذا كنت في ظلام دامس وأحاطت بك الحيرة من كل جانب وأحاط بك الضلال وطلبت النور فلم تستطع العثور عليه، وفجأة جاء من يخبرك بأن هناك كتابا معدود الآيات محدود الكلمات تستطيع إذا قرأته وفهمته وتعلمته وأحسنت تلاوته ثم قمت باتباعه والسير على هديه، فإنك سوف تخرج من تلك الظلمات. أفلا تسارع إلى ذلك الكتاب؟ إن أحسن الأوصاف ما وصف الله تبارك وتعالى به هذا الكتاب الكريم، لأن الله وحده الذي فصل هذا الكتاب على علمه، ولقد فصلناه على علم، فصله على علمه وجعله هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب له مداخل وله أبواب، هذه المداخل وهذه الأبواب هي التي يحتاجها الناس لكي يتعلموا كيف يخرجون من الفتن المعاصرة كلها، العالمية منها والمحلية، كيف يتجاوزون الظلمات التي تحيط بنا من كل جانب، كيف يتخلصون من الاضطرابات المختلفة التي نشهدها صباح مساء. هذا الكتاب جعل الله فيه نبأ من قبلنا لنتعظ بأخبارهم ولنتعظ بقصصهم، وجعل فيه خبر من بعدنا لتكون لدينا قدرة على نوع من الاستشراف المستقبلي ومحاولة تهيئة أنفسنا لما قد يستقبلنا من أمور، نستطيع أن ندرك أن ما يأتي فيه خير أو فيه دخن أو فيه انحراف، لأننا نجد خبر من بعدنا يعطينا من السنن ويعطينا من القواعد ويعطينا من الأمور الكلية ما يجعلنا قادرين على استشراف المستقبل من خلال محكم آياته. فحين يقول الكتاب الكريم وما أرسلنا من نبي وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء أو الضراء والسراء. هذه القوانين، هذه القواعد تؤدي بنا حين نحسن تلاوتها وفهمها والمراد بها، تؤدي بنا إلى قدرة على استشراف المستقبل. فحين يبدأ الظلم مثلا في مكان نعرف أن الله لا يهدي القوم الظالمين، سنة من سننه، قانون من قوانين الاجتماع، فلذلك يفترض بأولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويستمعون القرآن ويتلون آياته أن يكونوا على بينة إذا ما رأوا ظلما أو شركا، وإن الشرك لظلم عظيم، أنه سوف يؤدي إلى ظلمات، وهذه الظلمات لن يكون هناك سبيل للخروج منها وتجاوزها إلا بهذا الكتاب. وهذا الكتاب فيه إضافة إلى ذلك حكم ما بينكم، هو القول الفصل الذي يستطيع أن يحكم بين المتخاصمين ويعدل. فكل هذه الخصومات وكل هذه المشكلات التي بدأ الناس يلجؤون فيها إلى طواغيت وأصنام ابتدعوها، كل هذه يمكنهم أن يجدوا في القرآن المجيد لها الأحكام الفاصلة والهداية المخرجة من الضلال والظلام، لأنه قول فصل ليس بالهزل، وقول صادر عمن أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم طبائع خلقه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما يصلح الناس ويعلم ما يفسدهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه حينما يقول شيئا فإن قوله فصل ليس بالهزل، وحينما يحكم بحكم فإن حكمه عدل لا يمكن أن تشوبه شائبة من ظلم أو انحراف. ولذلك فإن من يترك هذا القرآن ويهجره يقسمه الله تبارك وتعالى ويقصيه، ويكون من أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأن من يبتغي الهدى في غيره لن يزيد إلا ضلالا، ولن يزيد إلا حيرة، ولن يزيد إلا قلقا، ولن يزيده أولئك الخبراء الذين يطلقون عليهم الخبراء والمستشارون، لن يزيدوه إلا خبالا، ولن يزيدوه إلا فسادا، لأنه ابتغى الهدى في غير موضعه وفي غير موقعه. ولو أدرك وكان لديه من الوعي ما يكفي لابتغى الهدى في كتاب الله ليجد الهدى بين يديه، وهو حبل الله المتين. إذا تمسك الناس به فإنهم لن تتفرق كلمتهم ولن تختلف قلوبهم ولن تلعن ألسنتهم الناس، ولن تقع في السباب ولا في الفسوق ولا في العصيان. هو حبل الله المتين، عليه تجتمع الكلمة وعليه تجتمع القلوب، لا تلتبس به الألسنة ولا تختلف به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هدى الله به الضلال